عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا في المرة السابقة على إثبات صفة المعية لله عز وجل، وأيضا صفة القرب وصفة الكلام من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الكلام عن هذه الصفات من خلال الآيات. والآن يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فمما لا شك هذا معنى قطعي، يعني هذه دلالة قطعية على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. يقول الشارح: هذا الحديث الصحيح المتواتر، ومتواتر يعني قطع الثبوت، وأيضا دلالته قاطعة، فهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، منكره كافر. هذا المعنى أن المؤمنين يروا ربهم عز وجل يوم القيامة ثبت في عدة أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغت إلى حد التواتر، فهي قطعية الثبوت قطعية الدلالة. ولذلك نقل ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه حاد الأرواح عن الإمام أحمد وغيره أن من أنكر رؤية الله تعالى يوم القيامة فهو كافر. من أنكر رؤية الله عز وجل فهو كافر مرتد حلال الدم. لذلك يقول الشيخ هنا: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. يقول: وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين. هذه الأحاديث التي تدل على أن المؤمنين يروا ربهم عز وجل تدل على أمرين: أولهما علوه تعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم، لأنه قال: كما ترون القمر، ونحن نرى القمر من فوقنا. فهذه الأحاديث صريحة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، ولذلك تناقض من نفى العلو وأثبت الرؤية كالأشاعر. لكن من نفاهما، يعني كلامه ليس متناقضا، مع أنه مخالف للنصوص الثابتة كما ذكرنا، لكن كلامه ليس متناقضا ككلام الأشاعرة. الأشاعرة نفوا العلو وأثبتوا الرؤية، والمعتزلة نفوا العلو ونفوا الرؤية. فهذه النصوص تدل على علوه تعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. ثانيا، أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. من أعظم أنواع النعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقوله: كما ترون القمر ليلة البدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرب المعاني الحسية، أو يقرب المعاني التي في الآخرة بذكر الأمثلة الحسية التي نحسها الواقع بيننا، بذكر الأمثلة الحسية الواقعي. كما سأله أبو رزين العقيلي رضي الله عنه، لقيت ابن عامر قال: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قال: وما آية ذلك في خلقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم ينظر إلى القمر مخليا به. مخليا به أي أنه خاليا به، كأنه يراه وحده وكأنه مع القمر وحده، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: كلكم ينظر إلى القمر مخليا به، كأنه هو القمر وحده ولا أحد معه. قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالله أعظم. أي هذه آية في خلقه تبصركم وتعلمكم أنكم ستروا، أو تقرب إليكم أن رؤيتكم لله عز وجل حق، فسترون الله تبارك وتعالى كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأيضا وصححه الألباني كما ذكرنا في حديث أبي رزين العقيلي رحمه الله تعالى. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول تبارك وتعالى حمدني عبدي. وهذا يشمل كل مصلي، فكل مصلي يقول الحمد لله رب العالمين يقول تبارك وتعالى حمدني عبدي. ومن المعلوم أنه قد يتفق المصلون في هذه الآية جميعا، فيقول الله تبارك وتعالى لكل أحد حمدني عبدي في آن واحد. والله عز وجل يرد عليهم في آن واحد كما يكلمهم في آن واحد، كما في صحيح البخاري: ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. فسأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما: كيف يكلمهم في وقت واحد؟ قال: كما يرزقهم في وقت واحد. فيرزقهم في وقت واحد ويكلمهم في وقت واحد ويرد عليهم في وقت واحد ويرونه في وقت واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الحسي الواقعي برؤيتنا للقمر، وكما يقول الشارح هنا: المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، أي لا تشبيها لله جل وعلا بالقمر، لكن تشبيها بالرؤية الواضحة الجلية للقمر برؤيتنا لله عز وجل أنها جلية واضحة. فيقول الشيخ: يعني أن رؤيتهم لربهم عز وجل تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب. يبقى هذا هو رؤية القمر في أكمل إيه؟ في أكمل حالاته، أنه يكون بدرا وفي نفس الوقت ليس هناك سحاب، فترى القمر في أوضح صورته: كذلك سترون ربكم. ولهذا قال بعد ذلك: لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. ورؤية بتشديد الميم، ورؤية بتشديد الميم، أي لا تضامون في رؤيته، وتجوز بالفتح والضم، أي التاء تجوز فيها الفتح والضم، أي لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. وأصل هذه التاء كانت تاءين وخففت إلى تاء واحدة لسهولة النطق، أي لا تتضامون في رؤيته، فخففت إلى تاء واحدة لا تضامون في رؤيته. وتضامون في رؤيته من التضام، وكما يقول الشيخ: بمعنى التزاحم والتلاصق، أي لا تتزاحمون ولا تتلاصقون لرؤيته عز وجل، بل كل منكم يراه دون مشقة ودون تعب، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته، يعني لا يحتاج إلى زحام كالشيء الخفي الناس تتزاحم عليه لتراه؟ لا، لا نحتاج إلى ذلك، لا تضامون في رؤيته، لا تتزاحمون على رؤيته، لأنه من الوضوح والظهور ما لا يحتاج إلى هذا التزاحم والتلاصق. وأيضا قال على أن الأصل تتضامون فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، وروي بتخفيف الميم أي لا تضامون، مش لا تضامون بتشديد الميم، لا رويت بتخفيف الميم، هي رواية صحيحة أيضا، لا تضامون في رؤيته من الضيم، لا تضامون من الضيم أي بمعنى الظلم، أي لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن، أي لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه، لأن كل أحد يراه كأنه مخليا به، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم آية ذلك في القمر، فلا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيظلمه، لما؟ لأنه يراه كل أحد. فأيضا رؤيت تضامون أي لا يلحقكم ضيم. وأيضا في لفظ آخر لا تضارون في رؤيته، أو لا تضارون، إما بتشديد الراء أو بتخفيفها، أي لا يصيبكم ضرر، لا يلحقكم ضرر عند رؤيته، لأن كل إنسان يراه وهو في غاية الراحة والاطمئنان. فكل هذه المعاني أنكم ترون ربكم رؤية واضحة جلية كرؤية القمر، لا تتزاحمون على رؤيته، ولا يظلم بعضكم بعض في رؤيته، ولا يضر بعضكم بعض في رؤيته، لكنها رؤية جلية واضحة. وفي حثه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر، كان في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، لا يصيبكم ضيم كما ذكرنا أو غير ذلك، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فيقول حث صلوات الله وسلامه عليه على هاتين الصلاتين إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، قال تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهذا الحديث يدل على فضل هاتين الصلاتين على غيرهما لاجتماع الملائكة فيهما أي في صلاتي الفجر والعصر، وأيضا رفع الأعمال في هاتين الوقتين أو في هذين الوقتين وغير ذلك. فأفضل الصلوات هما هاتان الصلاتان، لذلك ناسب أن يجازي الله تبارك وتعالى عليهما بأفضل العطايا لأنها أفضل الصلوات، وهو النظر إلى وجهه تعالى. قال ذلك بعض العلماء، يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي العصر والفجر، من حافظ عليهما سارى ربه عز وجل، أو قال سترون ربكم فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين ففعلوا، ربط هذه بهذه، أي كأن جزاء من حافظ على هاتين الصلاتين هو رؤية ربه عز وجل. وكما أن هاتين الصلاتين أعظم الصلوات، فكذلك أعظم النعيم هو رؤية الله عز وجل، فيجاز بذلك. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني هو ذكر طرفا من أحاديث الصفات، يقول إلى أمثال هذه الأحاديث، ذكر الأحاديث في الرؤيا وفي العلو وفي وفي سائر صفات الله عز وجل أو في بعض صفات الله عز وجل، لكنه ما استقصى الأحاديث التي تتكلم عن الصفات، فقال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، أي بهذه الصفات، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني كذلك كما يؤمنون بصفات الله جل وعلا التي ذكرها في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كذلك يؤمنون بهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، هذه الأمة هي وسط في سائر الأمم، وكذلك هذه الطائفة أهل السنة والجماعة هم وسط بين طوائف هذه الأمة. يقول الشارح إلى أمثال هذه الأحاديث، لما كان ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه، أي حكم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل، كذلك وهو وجوب، أي كذلك أي كحكم هذه، وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات، كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة، هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسط أي عدولا خيارا، كما ورد الحديث بذلك، ورد الحديث بذلك يشير إلى ما رواه البخاري في التفسير باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وفي غير ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل، هذا في تفسير الحديث يقوله الراوي، قال الحافظ الفتح: قوله والوسط العدل، وهو مرفوع من نفس الخبر وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا التفسير والوسط العدل، أي هذا من الحديث ليس مدرجا من بعض الرواة كما فهمه البعض. الشاهد أن معنى وسطا أي عدولا خيارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الوسط بأنهم بأنهم عدول وأنهم وأنهم خيار. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فهذه الأمة بين هذه الفرق، بين الغلاة والجفاة، بين بين الغلو وبين التقصير. قال علي رضي الله عنه: خير الناس النمط الأوسط، الناس الوسط الذي يرجع أو الذي يرجع إليه الغالي ويلحق به التالي. يرجع إليه الغالي ويلحق به التالي أي المقصر، فكلهم يرجع إلى الإيه؟ إلى الوسط. هذا ذكره ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي رضي الله عنه. وقد مدح الله تبارك وتعالى أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين، ونهى الله عز وجل عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير في غير موضع من كتابه تبارك وتعالى، حيث يقول تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أي ينبغي أن تكون وسطا بين ذلك وذلك، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أي لا تقطر ولا تبذر، لكن بين ذلك سبيلا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. طيب، وقال بعض السلف: دين الله عز وجل بين الغالي والجافي عنه، بين الغالي والجافي عنه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أهلك من كان قبلكم ماذا؟ الغلو في الدين، فلذلك يحذركم من الغلو في الدين. هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال ابن القيم عليه رحمه الله تعالى: من كيد عدو الله إبليس أن يشم قلب العبد، فإن رأى عنده قوة إقدام وعلو همة قلل عنده الأمور وأوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة، فإذا وجد عنده همة وجد عنده إقدام فيقول أن ما تصنع هذا قليل، ينبغي أن تزيد عن ذلك، وأنه يحتاج إلى إلى زيادة على ذلك. وإن رأى الغالب عنده الانكفاف والإحجام ثبطه عن المأمور وثقله عليه حتى يتركه كله أو يترك بعضه. وكما قال بعضهم: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى إفراط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر، وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الوادين، يعني إما غلو وإما وإما تقصير. ودين الله جل وعلا وسط بين الغالي والجافي عنه. ويقول الشيخ هنا: فهذه الأمة وسط بين الأمم، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين، من الأمم من غلا في المخلوقين مثل النصارى، وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان فألحقوا المخلوق الناقص بالرب الكامل عز وجل. طيب، وعلى نقيدهم اليهود وصفت الله تعالى بالإيه؟ بالنقائص، قالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وصفوه بالإيه؟ بالبخل وبعدم العلم، ووصفوه بالقبائح والإيه؟ والنقائص. فهؤلاء تنقصوا، وهؤلاء رفعوا المخلوق إلى منزلة الإيه؟ إلى منزلة الخلق. أما هذه الأمة فلم تصف الرب جل وعلا بالنقائص، ولم تلحق المخلوق بالخالق كما فعلت النصارى. وأيضا فهذا الله جل وعلا هذه الأمة إلى الإيه؟ إلى الوسط، لا إلى الغلو ولا إلى الإيه؟ ولا إلى التفريط. ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان، هذا فعل اليهود. لكن النصارى غلت في المسيح وألهوه. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله عز وجل واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم أيضا، فكانت هذه الأمة أيضا وسط في التعامل مع الأنبياء، لم تغلو فيهم ولم تتطاول عليهم ولا توقرهم ولا تحترمهم كما أمر الله جل وعلا. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، كالنصارى استحلوا الخمر واستحلوا لحم الخنزير. ومنهم من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء إلى غير ذلك. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. منها في العبادات، النصارى لا يتطهرون من النجس، لا يتطهرون من النجاسة، بل يبول أحدهم ويدخل في الكنيسة ويصلي. أما اليهود فإنهم يقرضون النجاسة، يقطعون النجاسة التي في الثوب. والله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة وسط، فلا تشق الثوب ولا تقرضه، وكذلك لا تترك النجاسة بل تغسلها حتى تزول، فكانت أمة وسط. وكذلك في القصاص، فرض الله جل وعلا على اليهود القصاص، وفرض على النصارى التسامح، لكن هذه الأمة خيرها بين القصاص والدية والعفو مجانا، فكانت أمة وسط، كما يقول الشيخ، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله جل وعلا بها على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها، فكانت وسطا بين الأمم بين الغلو والتقصير. فيقول: فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. يعني يقول كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة، فهم بين فرق الأمة كالأمة بين الملل الأخرى، يعني أنهم وسط أيضا. يبقى أهل السنة والجماعة وسط بين بين فرق المبتدع، فحتجد منهم الغالي ومنهم الجافي، وأهل السنة وسط بين بين هؤلاء. ثم يذكر يعني صفات هذه الفرق المبتدعة، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. يبقى دي أول حاجة بيذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، أن هذه الأمة وسط بين فرق المبتدعة في مسألة الأسماء والصفات، بين المعطلة والمشبهة، المعطلة أمثال الجهمية والمشبهة اللي هم المجسم. قال: فهم وسط في باب صفات الله عز وجل، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح. فقولهم رحمة الله إرادته الإحسان، يعني أول الرحمة بالإرادة، أو أول الرحمة بالإحسان، أو أول الرحمة بالثواب، إما بإرادة الثواب أو الثواب نفسه، إما بالثواب نفسه كالمعتزلة، وإما بإرادة الثواب كالأشاعرة، لأنهم يثبتون الإرادة لكن لا يثبتون صفة الرحمة لله عز وجل. ويده بقدرته، يؤولون اليد بالقدرة، وعينه بحفظه ورعايته، واستواءه على العرش باستلائه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات بها لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. فلذلك عطلوها عن الله عز وجل. هم لا يعرفون رحمة إلا رحمة مخلوق، لا يعرفون غضب إلا غضب المخلوق، فجعلوا لله عز وجل ما قالوا. إذا أثبتنا الرحمة والغضب لله يلزم أن نثبت ما يلزم للمخلوق في رحمته وغضبه، ولا يلزم ذلك، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا ينبغي أن يلزم لصفات الله عز وجل ما يلزم لصفات المخلوق. لذلك ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان الترمذي أو الترمذي، رأس الفتنة والضلال. وقد توسع في هذا اللفظ، والجهم بن صفوان أخذ ذلك عن إيه؟ عن طالوت. طالوت وهو ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي. الجعد بن درهم، الجعد بن درهم أخذ صفوان أخذ عن الجعد، ولا الجعد أخذ عن صفوان؟ الجعد بن درهم أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي، فهي سلسلة مصدرها اليهود في الأصل. هذه الصفات لتحريف هذه العقيدة ولإخراجها عن صورتها الصحيح. قال: وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات جهمي، مش كده؟ فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. يقول الجهمية: الجهمية هذه طائفة تنكر صفات الله عز وجل بالكلية، بل غلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، ويقولون لا يجوز أن نثبت لله جل وعلا اسما ولا صفة، لأنك إن أثبت له اسما شبهته بالمسميات، وإن أثبت له صفة شبهته بالموصوفات، إذن لا نثبت له اسما ولا صفة. وما أضاف الله جل وعلا لنفسه من أسماء وصفات المذكورة في الكتاب والسنة يقولون كل ذلك مجاز، فأخذوا هذا المعول وهدموا به الأسماء والصفات وهدموا به العقيدة، دخلوا من هذا الإيه كل ده مجاز وليس من باب التسمي بهذه الإيه بهذه الأسماء. أما المعتزلة فهم ينكرون الصفات ويثبتون الإيه الأسماء، يعني يثبتون القدير ويثبتون الرحيم لكن بدون صفة، يبقى قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، وهكذا ينكرون الإيه ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء. والأشعرية يثبتون الأسماء وسبعا فقط من الإيه من الصفات. وكل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، كل هؤلاء يشملهم اسم الإيه اسم التعطيل، إما تعطيل كلي كالجهمية، وإما تعطيل جزئي كالمعتزلة والإيه والأشعرية. وأهل التمثيل المشبهة هم يثبتون لله جل وعلا الصفات، لكنهم يقولون الصفات كصفات الإيه المخلوقين، وجه كوجهنا، يد كيدنا، يعني وجه كأجمل وجه في المخلوقين، يد كأجمل يد في الإيه في المخلوقين، وهكذا يشبهون الله عز وجل بإيه بخلقه. ويقول الشيخ: فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة في حاجة كلامهم مش كتير، لكن لهم شيوخ، لهم شيوخ وفرق، وإلا ما ذكرها أهل السنة، ولهم أسماء غير مشتهرة كهؤلاء. الجهمية إيه هي التي إيه هي التي اشتهرت. لماذا إيه؟ لأن أصلا المشبهة ليس يعني كانت فترة وانتهت، لكن أمر المعتزلة وأمر الأشاعرة هذا مستمر ومستمر حتى الآن، فهذا بلاء قائم، هذا بلاء قائم. وكذلك كان هناك غلاه من المعتزلة، وكان هناك غلاه من الايه، من الجهمية، كان هناك غلاه من كما سيأتي. فانقرضت هذه الطوائف من غلاة المعتزلة وغلاة الايه وغلاة الجهمية، لكن بقى طوائف من الجهمية ايضا على اعتقادهم، اعتقاداتهم دون غلو، لكنه اعتقاد باطل ايضا لانه مخالف لأهل السنة والجماعة، وكذلك الايه المعتزلة. فهو يتكلم عن الاعتقادات القائمة بين الناس لبعضها، اما ما ماتت او هي قليلة فلا يتعرض لها بالايه بالكلام الكثير كما يتعرض للايه للموجود الذي البلاء به ايه موجود بين الناس. يقول: فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، وقد رب الله على الطائفتين أي على المشبهة وعلى المعطلة بقوله ليس كمثله شيء، فهو رد على المشبهة، وقوله هو السميع البصير يرد على الايه يرد على المعطل. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون صفات الله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين عن التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. وكان كل كلامنا في كلام عن الصفات السابقة في إثبات دون إيه؟ دون تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ويتكلم أيضا من صفات أهل السنة والجماعة لما قلنا أنهم وسط في باب الأسماء والصفات بين الجهمية والمشبهة، وأنهم وسط في باب أفعال الله عز وجل بين الجبرية والقدرية وغيره. قال العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع: في تعليقه على هذه العبارة ما نصه، يعني هم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيره، قال: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا. اختلفوا في أفعال العباد أي التي يصنعونها من طاعة ومعصية أو من أفعال مباحة، لا طاعة ولا معصية، في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب أم لا، أي أن الله عز وجل خلقها أم لا. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. يعني الجبرية وهم الجهمية غلوا في إثبات أفعال الله عز وجل حتى سلبوا الإنسان قدرته واختياره، وقالوا إن الله فاعل كل شيء وليس للعبد اختيار ولا قدرة، وإنما يفعل الفعل مجبرا عليه، بل إن بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الرب. ومن هذا الباب دخل الحلولية وأهل الايه الاتحاد الاتحادية والايه والحل، قال ان فعل العبد هو ايه ان الفعل الحقيقي هو الرب عز وجل، ويبقى بالتالي كل فعل بيفعل الله جل وعلا هو الذي ايه يفعله، وكأن الله حل في كل شيء وهو الفاعل الحقيقي لكل ايه شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا قول الايه قول الجبرية، غالوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد ايه فنفوا فعل العبد أصلا. أما القدرية وهم المعتزلة، قال جمهور المعتزلة أي نفاة القدر: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، على عين مقدور العبد أي ما في مقدور العبد فلا يقدر عليه الرب، يعني إذا أراد العبد أن يفعل شيئا فيفعله وإن كان الرب لا يريده أن يفعل. فقال أنه إيه؟ إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، هل يقدر على مثل فعله أو على مثل ما قدر العبد، فأثبته البصريين أو أثبته البصريون كأبي يعلى أو كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. يعني القدرية وهم مجوس هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن العبد مستقل بفعله وليس لله عز وجل فيه مشيئة ولا تقدير، حتى غلا بعضهم فقال إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا فعله، يعني نفوا العلم أيضا، نفوا العلم. لكن هؤلاء انقرضوا وبقى الذين ينفون ليه؟ ينفون الفعل فقط، لا ينسبون الفعل لله لكن ينسبونه لليه؟ للعبد، مع علم الرب جل وعلا بفعل ليه؟ بفعل العبد. ولكن الله تبارك وتعالى هدى أهل السنة والجماعة إلى الحق بين هاتين الطائفتين، وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، أي بفعلك أصبحت مطيعا وأصبحت عاصيا لله عز وجل، وهي مخلوقة لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل خلقك وخلق عملك، والله خلقكم وما تعملون. والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. يعني أهل السنة والجماعة قالوا إن فعل العبد واقع بمشيئة الرب جل وعلا، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يشاء، يعني لا يحدث في ملك الله جل وعلا إلا ما أراده وشاءه. ففعل العبد واقع بمشيئة الله تعالى وخلقه، ولا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يشاء، والإنسان مع ذلك له قدرة وله اختيار وله إرادة. ولذلك نفرق بين فعل المكره وفعل الايه؟ المختار. والله جل وعلا لا يعاقب المكره لكن يعاقب الايه؟ المختار. فإذا علمنا أن للعبد اختيار، وعلمنا أن له فعل وأن له إرادة، وأنه يحاسب على فعله وإرادته واختياره. أما المكره عليه دون إرادة ودون اختيار فإن الله جل وعلا لا يعاقبه عليه، فعلمنا أن هناك إرادة واختيار وفعل للإله. والله عز وجل مع ذلك خالقهم وخالق إرادتهم وخالق أفعالهم وخالق مشيئتهم. فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم، ومع ذلك فهي واقعة بمشيئة الرب عز وجل وخلقه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيقول فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا. الجبرية غلوا في إيه؟ في إثبات القدر، فنفوا فعل العبد مطلقا ولم يجعلوا له أدنى اختيار، مع أن هذا مخالف للعقل المجرد. كل منا يشعر أن له اختيار، أنت عايز تخرج دلوقتي هتخرج، عايز تقعد هتقعد، والأمر يختلف عن أن واحد يروح شايلك ورميك بره، يبقى انت ملكش اختيار فانك ايه؟ فانك اخرجت الى الخارج. اذا لك اختيار ولك ايه؟ ولك ارادة. عايز تروح المسجد حتروح، عايز تروح الايه؟ المسرح والسينما ايه؟ حتروح، وتشعر ان لك اختيار في ذلك وذلك. ومع ذلك فالله جل وعلا خالقك وخالق اختيارك وايه؟ وارادتك. فالجبرية غلوا في اثبات القدر حتى قالوا يعني وضعنا يعني كالريح في مهب الريح وقال لا تطيري، أو رماني في اليم مكتوفا وقال لا تغرق، يعني أنه كأنه أجبر، يعني إيه؟ رماه في اليم مكتوفا وقال لا تغرق. هل التكليف بهذه المثابة؟ الذي رمي في اليم مكتوفا هذا مجبر عليه على ذلك، مكره على ذلك، مضطر سيغرق. فهكذا غلوا في إثبات القدر، يعني غلوا في إثبات فعل الله عز وجل، فخلوا العبد عن فعله وعن إرادته. والمعتزلة نفاة القدر على النقيض من هؤلاء، جعلوا العباد خالقين مع الله، فجعلوا أن الله جل وعلا لا يعلم، أو دول غلاتهم لا يعلم ما يفعله العبد قبل أن يفعل، لكن غالبهم يقول أنه يعلم ما يفعله العبد لكن ليس له قدرة على رده أو فعل، فالعبد هو الذي يخلق ايه؟ فعله. والمعتزل نفاة القدر جعلوا العبد العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. المجوس اللي يقولوا إله للخير وإله للشر، أو إله للنور وإله للظلمة، وكذلك هؤلاء مجوس هذه الأمة وهم ليه القدرية المعتزلة جعلوا أيضا أن العباد خالقين لأفعالهم. وهذا الله المؤمنين أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا إن العباد فاعلون أي فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق أفعالهم كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها للشيخ عبد العزيز بن مانع رحمه الله تعالى لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. طيب العبد هو الذي يعصي الله جل وعلا بإرادته، والعبد أيضا هو الذي يطيع الله تبارك وتعالى بإرادته، لكن الله تعالى خلقه وخلق إرادته، والعبد يتحرك بإرادته والله عز وجل هو الذي يحركه. فالعبد يتحرك بإرادته أم لا؟ إذا أردت تتحرك من هنا إلى هناك لك إرادة في هذا التحرك، لكن الذي يحركك حقيقة هو الله عز وجل. فالعبد متحرك والله عز وجل هو المحرك لك، لأنه إذا أراد أن يوقف أعضاءك هذه لا أوقفها حقيقة، والله عز وجل خلقه وخلق فعله. والعبد الذي ضل هو الذي ضل حقيقة، فهو عبد ضال والله عز وجل هو الذي أضله حقيقة، فالعبد ضال والله عز وجل هو الذي يضل من يشاء. وكذلك العبد المهتدي هو الذي اهتدى بفعله حقيقة، والله تبارك وتعالى هو هو هاديه، فالعبد مهتدي حقيقة والله عز وجل هو الهادي، والعبد ضال حقيقة والله تبارك وتعالى هو هو المضل، والعبد متحرك حقيقة والله عز وجل هو المحرك لهذا لهذا العبد. فأنت لك فعل حقيقي يقوم عليه يقوم عليه التكليف ويقوم عليه الثواب والعقاب، وإلا لبطل الثواب وبطل العقاب إن لم يكن لك اختيار ولم يكن لك أي إرادة. فأهل السنة والجماعة وسط بين بين هؤلاء وهؤلاء، أي بين الذين غلوا في إثبات أفعال الله وبين الذين جفوا في إثبات أفعال الله. فالذين غلوا في إثبات أفعال الله أثبتوا فعل الله جل وعلا ولم يثبتوا فعل العبد، والذين غلوا في إثبات فعل العبد نفوا فعل فعل الرب عز وجل. والأمر وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. وفي باب وعيد الله عز وجل بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم. أسأل يقول ما قاله الأشعرية، ويقول مع أن الأشعري رحمه الله تعالى محمد بن حسن الأشعري رجع عن ما قاله وهو ما يخالف عقيدة سلف هذه الأمة، وقال أدين بما يدين به الإمام أحمد وأعتقد ما يعتقد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وألف في آخر كتاباته معتقد أهل السنة والجماعة مقالات الإسلاميين وكتاب وكتاب الإبانة أوضح فيه معتقده وهو ما يعتقد أهل السنة والجماعة، ورجع عما كان، لكن أتباعه لم يعودوا كما عاد مؤسس هذا المذهب وبقوا، بل إن منهم من يقولون إن هذه الكتب تنسب إليه زورا وبهتانا ويكذبون هذه الكتب على الأشعرية، مع أن الثابت أنه رجع عن ذلك. فلما يقول الأشعرية نعم ما يدين به الأشعرية كما كان يقوله محمد بن حسن الأشعري قبل عودته في آخر كتابه. يقول أيضا أهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله عز وجل، أي في باب وعده ووعيده، بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيره. الوعيدية هم قدرية يقولون بإنفاذ الوعيد كما سيأتي. في باب وعيد الله عز وجل، يعني الوعيد أي ما توعد الله جل وعلا به العباد إذا اقترفوا بعض الذنوب، من فعل كذا لا يشم رائحة الجنة، صنفان من أهل النار لم أرهما قط، نساء كاسيات عاريات مائلات موملات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها حتى إيه؟ وإن ريحها لا يدرك من مسيرة ألف عام أو كما قال عيسى. فهذا نص في نصوص الإيه؟ الوعيد، أن يتوعد الله جل وعلا المرأة التي هذا حالها، كاسيات عاريات وأناس معهم إيه؟ صياط كأذناب الإيه؟ البقر يضربون بها الناس ظلما وعدوانا، هؤلاء لا يدخلون الجنة، وإن الجنة يشم ريحها من مسيرة كذا وكذا. وأيضا لا يدخل الجنة النمام، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة ديوث، إلى غير كل دي أحاديث إيه؟ أحاديث وعيد، أي أن الله جل وعلا يتوعد من اقترفوا هذه الإيه؟ هذه الكبائر وهذه المعاصي. نصوص الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ها؟ كل من صلى البردين دخل الجنة، يعني كل النصوص التي ترتب ثوابا ويعني على أعمال معينة، فهذه نصوص إيه؟ نصوص وعد، أن الله جل وعلا يعدنا بالجنة ويعدنا بالثواب والخير إذا فعلنا هذه الطاعات. وكذلك نصوص الوعيد أن الله جل وعلا يتوعد من فعل هذه الأفعال بأن له العقاب وأن له السخط وأن له الإيه وأن له النعم. فنصوص الوعد والوعيد اختلفت فيها فرقتان، المرجئة والمعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج زي بعض في نصوص الإيه في نصوص الوعيد. فجاءت المرجئة ونظرت إلى نصوص الوعد وعمت عن نصوص الوعيد، فلما نظرت إلى نصوص الوعد قالت أن الإيمان هو مجرد التصديق والقول باللسان، يعني المعتدل فيهم قال القول بالإيه؟ باللسان. فالمرجئة فرقتان، فرقة تقول أن الإيمان تصديق وقول باللسان، وأن الأعمال ليست من الإيمان، وهم مع كونهم مبتدعة في هذا القول لأنهم لم يدخلوا الأعمال في الإيمان، فقد وافقوا أهل السنة على أن الله عز وجل يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بشفاعة الشافعين كما جاء به الأحاديث الصحيحة، وعلى أنه لا بد في الإيمان من التلفظ والتكلم بكلمة الإيمان باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. ويعني بهذا القول قال بعض الأئمة، أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى، والخلاف بينهم وبين أهل السنة قريب، بينهم وبين أهل السنة قريب، لأنهم قالوا أن تارك الأعمال مستحق للإيه؟ للذم، تارك الأعمال مستحق للإيه؟ للذم، وأنه إن دخل النار يخرج بشفاعة الإيه؟ الشافعين. فهم متفقين مع أهل السنة إيه؟ لذلك أن تارك الأعمال مستحق للذم، ولكنه لا يخلد في الإيه؟ في النار. لكن خالفوهم في أنهم عرفوا أن الإيمان إيه؟ تصديق وقول فقط. الطائفة الثانية من المرجئة هم الذين قالوا إن الإيمان تصديق بس، يعني الإيمان مجرد الإيه؟ مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به، ولا شك في فساد هذا القول ومصادمته لنصوص الكتاب والسنة، فإن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بأركان واعتقاد بالجنان. فإن اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل إيه؟ مؤمنا. وعلى ذلك أدلة الكتاب والسنة، ودرج على ذلك السلف الصالح من الأئمة وغيرهم. هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للمرجئة، نظروا إلى نصوص الإيه؟ نظروا إلى نصوص الوعد وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويفعل ما إيه؟ ويفعل ما فعل. يعني نظروا إلى نصوص الإيه؟ الوعد فقط دون نصوص الإيه؟ فنظروا بعين عورة، وقالوا بقى إن الإيه؟ إن الزاني، أن الزنا لا يضر الإيمان، وأن السرقة لا تضر الإيمان، وأن قطع الطريق وقطع الطريق لا يضر الإيمان. ليه؟ عشان الإيمان ده تصديق بس، فهو مصدق ويقول أن هذه الكبائر وهذه المعاصي لا تضر الإيمان. فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية. ليه؟ عشان عرفوا الإيمان بدون عمل، وقالوا أن الإيمان ده مجرد إيه؟ تصديق. هو مصدق وبيزني، وهو مصدق ويشرب الخمر، وهو مصدق ويسرق، فعندهم هذا مؤمن كامل الإيمان. فهذا مصادم للإيه؟ للنصوص. وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وليس بعد الكفر إيه؟ ذنب. لا يضر مع الإيمان معصية، قالوا لا يضر مع الإيمان معصية وليس بعد الكفر إيه؟ ذنب. هذا قول المرجئة، أي أخروا الإيمان عن العمل، وذلك سموا إيه؟ مرجئة. يعني المرجئة اسم فاعل من أرجأ، أي أخر، ومنه قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه، يعني أخره وأخاه. وسموا مرجئة إما من الرجاء، سموا مرجئة إما من الرجاء لتغليب أحاديث الإيه؟ الوعد على الوعيد، وسموا مرجئة إما من الإرجاء لتأخير الأعمال عن الإيمان. سموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال على إيه؟ الإيمان، أو من الإرجاء لأنهم أخذوا بنصوص الرجاء الوعد وتركوا نصوص الإيه؟ وتركوا نصوص الوعيد. دول مين؟ لهم المرجئة. أما الوعيدية دول هم ايه؟ اصحاب الوعد دول. وقالوا نصوص الوعيد دي فين؟ نصوص الوعيد دي لمين؟ قالوا للكفار، ليه مش للمسلمين؟ ده كلام المرجئة. تعال بقى للمعتزلة والقدرية، نظروا الى نصوص الايه؟ الوعيد، وتركوا نصوص الايه؟ الوعد. وقالوا كل نص مثلا ثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الانساب والنياح، وقالوا اللي يطعن في النسب يكفر يخلد في النار، والنياحة كذلك يخلد في النار. فعنده من ارتكب معصية لا يزني زني حين يزني وهو خلاص، قالوا يكفر إذا زنى، ولا يسرق سرق حين يسرق وهو خلاص يبقى يكفر وهو إيه؟ يسرق. وهكذا ساقوا كذلك على كل الإيه؟ على كل المعاصي، وقالوا أن مرتكب الكبيرة كافر، أن مرتكب الكبيرة، هذا قول الخوارج، قالوا أن مرتكب الكبيرة إيه؟ كافر يخلد في النار. واتفق معهم المعتزلة على أنه يخلد في النار. نعم هم ما اتفقوا مع الخوارج على أنه يخلد في النار، لكن لم يتفقوا معهم على تسميته كافر، ولم يسموه مسلم، قالوا له مسلم وله كافر، هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول عليه مسلم ولا نقول عليه ايه كافر. فاضطربوا. وبعدين ليس بالكتاب والسنة، هل بعد الايه؟ بعد ماذا بعد الحق؟ فماذا بعد الحق الا الايه؟ الا الضلال، فأنا تؤفكون. ما فيش غير الايه؟ اما حق واما ايه وباطل، فيش حاجة بين النص، يعني مش حاجة نص حق ونص ايه ونص باطل، اما كذا واما كذا، ايه منزلة بين منزلتين؟ طيب ده كما يقول ابن عثيمين حفظه الله تعالى، لو مات ندفنه فين؟ مقابر المسلمين او مقابر الكفار؟ ما هو لا مسلم ولا كافر، نعمل له مقبرة بين المقبرتين وهكذا، ما هي منزلة بين الايه؟ بين المنزلتين، يبقى دي مقبرة بتاعت المنزلة بين المنزلتين وهكذا. فبما شك هذا كلام باطل مصادم للايه؟ للنصوص. دول نظروا فقط الى نصوص الايه؟ نصوص الوعيد، نصوص الوعيد، وعموا عن نصوص الايه؟ الوعد. والمرجئة بخلافه، ووفق الله جل وعلا اهل السنة والجماعة للجمع بين الايه؟ النصوص. قالوا ان مرتكب الكبيرة يستحق العذاب ويستحق دخول الايه؟ النار، لكنه لا يخلد في النار. يستحق دخول النار بنصوص الايه؟ الوعيد، ولا يخلد في النار بنصوص الايه؟ الوعد. فكانوا جمعوا بين الايه؟ النصوص، فنظروا الى الايه؟ الى النصوص بعينين، وجمعوا بين الدليلين، بين دليل المعتزلة وبين دليل الايه؟ وبين دليل المرجئة. هنا كلام الشيخ يدور حول هذا المعنى، نقرأه بسرعة بقى عشان بقى احنا خلصنا هذا الكلام. يقول ان اهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، دي فرقة من الإرجاء كما ذكر، في فرقة تاني قالوا أنه ينطق، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيه؟ الإيمان، أو أنهم أخذوا نصوص الرجاء دون نصوص الإيه؟ الوحي. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، بهذا المعنى أنه مجرد تصديق دون نطق. أما الثاني وهو أغلب مرجعة زماننا أنهم إيه؟ يتلفظون ويؤمنون بالله عز وجل، إذن يصدقون ويتلفظون، لكنهم لا يدخلون الأعمال فين؟ في الإيمان. تجدوا على معصية يقول لك أخي أنا مؤمن، الإيمان في القلب، وهكذا لما تقول كل واحد يقول لك الإيمان في إيه؟ أنا قلبي عامر بالإيمان ومليان إيه؟ ومليان إيمان، ومع هذا تجده يعصي الله جل وعلا جهارا نهارا. هذا كلام الإيه؟ المرجئ، وهو مرجئ وإن لم يعلم عن المرجئة إيه؟ شيء. قال ولا شك أن الإرجاء، فهذا الإرجاء بهذا المعنى ها اللي هو يتلفظ بلسانه، نقول النوع الثاني من الإيه؟ من الرجاء. وهذا الذي يفعلونه يتلفظون بألسنتهم ويقولون، هذا ما قاله أحد، يعني حتى احنا قلنا أن بعض الأئمة ينسب إليهم ذلك، قالوا أن المعاصي تضر وأنه يستحق دخول النار وتناله الإيه؟ الشفاعة، فاتفقوا مع أهل السنة في الإيه؟ في لازم، يعني الفرق بينهما أنهم قالوا أن الأعمال لازم الإيمان، أما أهل السنة قالوا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والفرق قريب كما يقول إيه بعضهم، وإن كان هذا الأمر مبتدع خلاف الإيه، لكن في من البدع ما هو قريب من الإيه؟ من السنة، ومنها ما هو قريب من الكفر، بل كفر. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لابد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل إيه؟ مؤمنا، ماشي. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض أئمة أو إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرج منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب، فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا، وإن كان قولا باطلا مبتدعا أنه عرف الإيمان بأنه إيه؟ تصديق بالقلب وقول باللسان فقط، وأخرج منه ليه؟ العمل، لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك فهو تحت الايه؟ تحت المشي، إن شاء غفر وإن شاء عذب. وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئ، نفوا إيه؟ نصوص الوعيد، ما بصوش إلى نصوص الإيه؟ الوعيد، وبين موجبيه من القدرية، أي مجيب نصوص الإيه؟ يعني ما أخرجوا من المشيء يعني لازم يدخل النار ويخلط فيها وما يخرج، أوجبوا نصوص الوعيد وما حدوش تحت الإيه؟ المشيء. فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، عند من هذا؟ فمن مات على كبيرة عندهم عند من؟ ده أهل السنة. فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى، أما التانيين قالوا إيه؟ الوعدية قالوا إيه؟ والوعدية هم المرجاة قالوا ما خشش النار أصلا. طيب إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة. طيب وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الإيه؟ الجنة. هذا الكلام في الوعد والوعيد، الوعد والإيه؟ والوعد. بس نقف هنا عند باب في أسماء الإيمان والدين بين الحرية والمعتزلة. احنا قلنا الامتحان امتى هيكون؟ ها؟ ان ابن تيمية قال بالتشبيه، قال شيخ الألباني أنه في بعض الكتب أن ابن تيمية قال بالتشبيه وأنه غير التمثيل، وقال الألباني هذا كلام باطل لا صح عن ابن تيمية، فوجب التنبيه أن ابن تيمية قال بالتشبيه في بعض الكتب، قال بالتشبيه بعض الكتب لمن يصفون ابن تيمية بأنه إيه مشبه وأنه إيه وأنه مجسم وأنه مجسم. وابن تيمية عليه رحمة الله تعالى عقيدته عقيدة أهل السنة والإيه والجماعة، وهذه كتبه يعني واضحة بذلك. لكن قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يوجد وجه من التشبيه بين الخالق والمخلوق، مش هذا ذكرنا لما قلنا ليه هو عدل عن التشبيه عن نفي التشبيه إلى نفي التمثيل، أنه نؤمن بصفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ليه قال من غير تحريف وما قالش من غير تأويل؟ وليه قال من غير تمثيل ولم يكن من غير تشبيه؟ مش ده كان سؤال في الامتحان؟ ليه قال من غير تمثيل ولم يكن من غير تشبيه؟ لأن فيه مشابهة في الاسم ولو ظاهرة. والرحيم الله عز وجل يوصف بأنه رحيم والمخلوق يوصف بأنه رحيم، فهذه مشابهة لفظية ليست مشابهة فين؟ في الكيف ولا في المعنى، يعني هذه مشابهة في الايه؟ في اللفظ. فهذا نوع ايه؟ نوع تشبيه، وكما يعني هذا فيه نوع تشبيه. فحتى يعني يرد على الايه؟ على حتى لأن هناك من يثبت الصفات يصفه أنه مشبه، فلو نفى التشبيه قد يظن أنه ينفي ليه الصفات، لأن المعطلة يسمون أهل السنة مشبهة ومجسم، يسمونهم إيه مشبهة ومجسم. لو قلنا من غير تشبيه فقد يوهم ذلك إيه فهما خاطئا أننا ننفي الصفات، أننا ننفي ليه فهل من غير تمثيل ولم يتعرض لهذه ليه لهذه الله. سائل يقول هل منكري الرؤية كالأشاعرة والمعتزلة يكفرون أم لا؟ أولا الأشاعرة غير منكرين للرؤية، الأشاعرة مثبتين للإيه للرؤية، لكن المعتزلة هم الذين ينكرون الإيه الرؤية. ومنكر الرؤية كافر، منكر الرؤية إيه كافر، كما نقل ذلك إمام أحمد وغيره، وكما ذكرت أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكره في حال الإيه إلا الروح. لكن هل معنى ذلك نقول أن المعتزلة كفار لأنهم ينكرون الإيه؟ هناك فرق بين أن نقول من أنكر ذلك كفر وأن فلان كفر. من أنكر ذلك إيه لابد من إقامة الإيه الحجة عليه، ولا بد أن نفرق بين علمائهم وبين إيه أتباعهم أو الجهال منهم إلى غير ذلك. فمسألة التكفير هذه إيه، أنت لما تقول أن من قال ذلك فهو كافر ليس معنى ذلك أن القائل هذا إيه بعينه كافر، كما ذكرت قبل ذلك التفريق بين العين والإيه والنوع، بين العين والنوع. يعني نيجي واحد الآن دلوقتي لا هو معتزلة ولا كذا وهو أجل هذه المسألة يقول لك إحنا كيف نرى ربنا؟ مش ممكن نقدر نرى ربنا، ربنا سبحانه وتعالى عظيم إحنا ما نقدرش إيه نشوف ربنا. تقول له أنت كافر كده على طول، هو جاهل ما يدري ما إيه ما يقول. تبين له أن هذه الرؤية حق وأن نصوص الكتاب والسنة أثبتت ذلك وبينته ونصوص كذا كذا كذا كذا. بعد ما تبين له النصوص وتقيم الحجة عليه وأنكرها يكفر بذلك، أما مطلقا كذا لا. إلى أي الفرق تنتمق ليه؟ تنتمي الشيعة وهم قريبون من أهل السنة والجماعة؟ لا ليسوا قريبين من أهل السنة والجماعة، وهم الرافضة وسيأتي اللي هم في يعني أن أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء ليه؟ بين هؤلاء الرافضة والذين غلوا في إيه؟ في الصحابة. ما الحكم في رجل حالف كذبا تجنبا لحدوث مشاكل قد تصل إلى حد الطلاق؟ الحكم هو يمين غموس، يمون يمين غموس يتوب إلى الله عز وجل منه ليس له كفارة. شاب يقول انا شاب متزوج بس نشوف الاول اسئله هل يعد الزمخشري من شيوخ المعتزله الداعين لهذا المذهب؟ نعم. ام ان معنى ان له نزعه اعتزاليه اي انه اجتهد اول تاويلا يشبه فكرهم؟ هو معتزلي، الزمخشري معلوم انه معتزلي وتفسيره على مذهب المعتزله، كذا الالوسي والرازي والسدي وابن حجر رحمه الله. لا ده كده الكلام ملخبط كده. هنقول الرازي اما تقول ابن حجر، ابن حجر من اهل السنه لكنه وافق الاشعريه في بعض اعتقاداتهم، في بعض اعتقاداتهم التي ساقه ليه يعني تفكيره اليها، انما هو من اهل السنه وإن وافقهم في بعض الأمور، لكن لا تقول أنه أشعره بالكلية، لأنه خالفهم في أمور كثيرة جدا في أصولهم في كتابه فتح الباب على حفظه، لكن وافقهم في بعض في بعض الأمور أو توقف ولم يرجح وذكر الأقوال دون أن يبين مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه من أهل السنة مما لا شك، وإمام لهم له قدم أو قدم صدق في الإسلام. وتكلمت عن هذه المسألة قبل ذلك، أي هل هم من الداعين المعتزلة والأشعرية أو مبتهلوا في مسائل عقدية فأخطأوا فيها؟ يدل أقرب ما يكون أنهم اجتهدوا فأخطأوا في المسائل التي أخطأوا التي أخطأوا فيها، اللي هو زي ابن حجر والنووي عليهم رحمة الله تعالى وغيرهم والشوكاني وغيرهم من الذين يعني خالفوا معتقد السلف في بعض الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث آخر: أول من صعر بهم جهنم عالم ومتصدق، عالم ومتصدق وإيه؟ الجواد متصدق، هو الجواد هو المتصدق، عالم ومتصدق وشهيد. وحديث افتراق الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذه أمة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. وهل هذه الفرق القدرية والمرجئة والمعتزلة وغيرها أم ماذا؟ نرجو ليه توضيح. هو الكلام كده فيه لخبطة على بعض. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يقصد بها إيه؟ معنى قلنا ده نص وعد لازم نجمع بينه وبين نصوص الوعي. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله لها عشان مفتاح الجنة صح، والمفتاح لابد له من أسنان حتى يفتح باب الجنة، وهذه الأسنان هي الايه؟ الفروض والأوامر وما كلفك الله جل وعلا به، فلا بد أن تأتي بالمأمورات وتكتنب المنهيات حتى لها شروط، بشروط سبعة قد قيدت: العلم واليقين والإخلاص والقبول والانقياد والايه؟ والصدق والمحبة. لا بد من هذه الشروط أن تتوافر حتى ينتفع قائلها بها، فليس مجرد القول فقط تدخل الجنة. وحديث آخر: أول من تصعر بهم جهنم. طيب ده من نصوص الوعيد، فالأولاني اللي ذكروا نص وعد والتاني نص وعيد، ولازم نجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، إن حتى دول لو أول من تصعر بهم جهنم فهم تحت المشيئة يستحقون العقاب لأفعالهم هذا، لكن إن شاء الله جل وعلا عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وإن عذبهم فمصيرهم إلى الجنة لقولهم لا إله إلا الله. ماشي، يبقى ده ما بين دي ودي. وبعدين حديث افتراق الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحد، أي ماشي عايز كلها في النار إلا واحد، يعني هل هم كلهم كفار؟ لا مش كفار، لكن منهم كفار، نعم منهم منهم كفار، منهم من هذه الفرق منهم الكفار، مثلا الجهمية خلاص منهم كفار، الإمام أحمد كفر كفر الجهمية تكفير نوع ولا تكفير عين؟ تكفير نوع. ففي منهم كفار يخلدون في النار، لكن غالب من في هذه الفرق معظمهم جهال، معظمهم جهال، فهو ايضا داخلين تحت تحت المشيئة. وكما يذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين في طبقات المكلفين، لما ذكر اتباع هذه الفرق ان هم ان هم جهال، فهم يعني داخلين تحت مشيئة الله عز وجل، عسى الله أن يعفو أن يعفو عنه، دول اللي داخلين تحت. وجهال هذه الفرق تختلف عن جهال الكفار، جهال الكفار مع الكفار في الايه في النار. يبقى ده حديث افتراق الايه الامم، فهذه امة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار الا واحد. وهل هذه الفرق القدرية والمرجئة والمعتزلة وغيرها ايه ام ماذا داخلة فيهم؟ طب داخلة ايه؟ داخلة في هذه الفرق، ومنهم من عدها 73 فرقة. قال القدرية 12 فرقة، المرجئة مثلا 6 فرق، مثلا الايه الرافضة 5 كده وهكذا، وعد يعدهم لغاية لما ايه وصلهم 73 فرقة كما فعل ابن الجوزي في كتابه تلبيس ابليس. ومنهم من قال لا نذكر ان هذه فرق، لكن نذكر صفة الفرقة الايه الناجية، ومن عداها ليس على الحق حتى يكون ذلك ايه اقرب انهم يعودوا الى الايه الى الحق. وممن جنح لذلك الشاطبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الايه الاعتصام. بس ما فيش تعارض بين النصوص اللي هي المذكورة، ما عنده عمال يجيب نص يمين ونص شمال، يعني كأن النصوص عنده ايه تتضارب او بعضها يعارض البعض. ليس هناك تضارب ان شاء الله تعالى بين النصوص. من قال لا اله الا الله تنفعه يوم المدار. المطلوب ما الحد الادنى لكي ينطبق على الانسان هذا الحديث؟ حد الأدنى يكون منطبق على الإنسان هذا الحديث، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، يكون مؤمنا بالله عز وجل مصدقا به بقلبه ناطقا بلسانه. ده الحد الأدنى، يعني نطق بلسانه وصدق إيه وصدق بقلبه. مع بعض الأعمال التي اختلف الناس فيها هل لابد من وجودها ليصير بها المرء مسلما أم لا، كالصلاة مثلا. منهم من قال أن ذلك مشروط بالإيه بالصلاة، لأن يعني من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، وأن الله عز وجل يخرج من النار بشفاعته. ها يعني من قال لا إله إلا الله، صوت النساء بتسمع ولا جاية تحكي هنا؟ صوت النساء، فمن يعني يخرجونهم يعلمونهم كما في حديث الشفاعة، يعرفونهم بإيه؟ بأثر السجود. فإن الله عز وجل حرم على النار أن تأكل أثر الإيه أثر السجود. فمنهم قالوا أن إيه أن هؤلاء يخرجوا بالشفاعة ويعرفون بأثر الإيه السجود، فلا يخرج من النار إلا من كان يصلي في الدنيا. وهناك بعض الحديث أن هناك قوم يخرجون النار لم يعملوا خيرا قط، كان صحيح مسلم لم يعملوا إيه خيرا قط. ولذلك اختلف أهل السنة في أن تارك الصلاة كسلا هل يكفر كفرا يخرجه من الملة أم لا. فهناك بعض الأعمال لابد يعني هي شرط صحة للإيمان، شرط صحة للإيه يعني إيمانه لا يصح إلا بإتيان بهذه الأعمال. من أشد هذه الأعمال خلافا الصلاة، وفي كلام في الزكاة، وفي كلام في الإيه في الصيام، يعني في كلام في أركان الإسلام الإيه الخمسة. فمن قال لا إله إلا الله تنفعه يوم من دهره، ما الحد الأدنى اللي هو الإيه الشهادتين مع الإيمان مع بعض هذه الأعمال المختلفة إيه فيها، دي اللي هتنفعه يوما من دهره. لكن العاقل ينبغي ألا يجعل النار تمسه طرفة إيه عين، وأن يلتزم بأوامر الله عز وجل قدر استطاعته، وأن يجتنب إيه ما نهاه عنه، لأنه يخشى أنه يقول إنني سأدخل الجنة مهما فعلت، ها فأنا أقول لا إله إلا الله ويطعن في المعاصي كما يشاء، يخشى أن يكون كالمستهزئ به بربه عز وجل، وأن يؤدي به هذا الكلام إلى الكفر في النهاية. العيد بالنسبة لتعريف الإيمان النطق باللسان والعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. فمن أسلم ومات قبل عمل لا يكون مكتمل الإيمان، يعني من أسلم ومات قبل إيه قبل أن يعمل فهذا كامل الإيمان، لأن هذه قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هو ليس منكرا للأعمال وأسلم ومقر بهذه الأعمال، لكن لم يتمكن من عمل هذه الأعمال، كالذي مثلا يقاتل ها أو بمعنى أصح يشهد شهادتين ويدخل يقاتل ويموت على طول، ما لحقش يعمل أي إيه عمل، فهذا في الجنة لأنه ما أنكر الإيه ما أنكر الأعمال وما ترك عملا. وزي واحد مثلا أسلم دلوقتي واغتسل ولسه ما جاش وقت الصلاة وراح ميت، فين هذا؟ ما عملش أي حاجة هو. ها وممكن يحمل عليه أن أقوام يخرجون من الجنة لم يعملوا خيرا إيه لم يعملوا خيرا قط، أو أنهم في آخر الزمان لا يعرفون من الإيمان إلا لا إله إلا الله، يدرس الإسلام كما يدرس إيه وشي الثوب حتى لا يضرب ما صيام ولا صلاة ولا زكاة، يعني مش هيضرب من ايه من احكام الاسلام شيء. ويبقى اقوام يقولون لا اله الا الله. ها يقول صلة بن زفر لحذيفة ماذا تنفعهم لا اله الا الله، لا صلاة ولا صيام يعني تعملهم لا اله الا الله. قال حذيفة تنجيهم من النار يا صلة، تنجيهم من النار يا صلة. فهؤلاء لم يعملوا خيرا قط لكنهم يشهدون الشهادتين، لكن هناك اعذار لترك هذه الايه هذه الاعمال. يقول ما الفرق بين الاسلام والايمان؟ سيأتي ان شاء الله تعالى هذا بعد ذلك بالتفصيل. ما معنى كاسيات عريات في اللي احنا قلناه؟ يعني لبسة محزة، لا هي لبسة ولا هي عريان. هذا معنى ايه كاسيات عاريات، يعني هي لبسة لكنها ايه كأنها عارية، يعني جسمها مجسد ايه امامك. هذا معنى كاسيات عاريات، لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحة. قال في المرجئة كلها قالت مش عارف ان نصوص الوعيد للكفار حتى تلك التي قالت مثل قول ابي حنيفة. قلنا لا، شو ان المرجئة فرقتان، فرقة تقترب من اهل السنة الا في مسألة تعريف الايمان، والفرقة الاخرى اللي هي قالت ان الايمان تصديق فقط، دول مبتدعة مخالفة لنصوص الايه نصوص الكتاب، بل هناك من كفر. بك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.